السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم Oh. Amen.

هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب آيات الله البينات وما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الرحمن بقرية بني جريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.